ونحوه قول شريك السدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما تركت له حرفا إلا كتبته، كما في ثقات ابن حبان. فهذه منزلة عند شريك. وأما حاله فيبحث في مضانه كما سبق التنبيه عليه، والله أعلم. كثيرا إذا كانت الكلمة عظيمة في شخص استغرب أنه لا يستحقها أنبه، كثيرا ما أنبه أقول وهذا في ما يعني هذا معنى الكلمة من فلان، ولكن حال الرجل ينظر في موضعه، خاصة إذا كانت كلمة عظيمة جدا في شخص قد اشتهر أنه ليس بهذه المنزلة. وقد أسكت، وهذا يعني قد أكتفي بالتنبيه السابق الذي في مقدمة الكتاب. نعم. ومن ذلك قول يحيى بن يمان: كان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان ابن عيينة صاحب شرطته. ما شاء الله، يعني أنزل الثوري منزلة الأمير وابن عيينة الشرطي، وكيف الفرق يعني بين الأمير والشرطي؟ مكانة يعني رفعة عظيمة للثوري. انتهى. نعم. من الكامل، أي أنه يرفع الثوري على ابن عيينة كارتفاع الأمير على صاحب الشرطة، وأن ابن عيينة وأن ابن عيينة يسمع ويطيع له، والله أعلم. الشرط بالنسبة للأمير يسمع ويطيع أو يعمل إمارة ثانية؟ يسمع ويطيع، هذا معناه أن إذا قال الثوري قولا ما لابن عيينة أن يخالفه، يطيع له. نعم. ومن ذلك قول يحيى بن سعيد: كنت إذا حدثت سفيان الثوري بشيء ليس عنده اغتم. هذه الكلمة يعني أنا ذكرت لها وجهين خشية أن يكون حصل فيها تصحيف. كنت إذا حدثت سفيان الثوري بشيء ليس عنده اغتم، إذا كان المراد بذلك الثوري، أو اغتم أنا إذا كان المراد المتكلم، ولكل منهما معنى. على معنى مثلا اغتم أنا بمعنى أن الثوري حديث ليس عنده ليس بحديث، يعني أنا أكون فرحا بالحديث وأقول معي يعني هذه الرواية وفرح بها، فإذا سألت عنها الثوري فالثوري يقول ليست عندي، فأنا أغتم لأن حديثا ليس يعرفه الثوري ليس بحديث، وهذا يعني يغتم من يريد أن يعمل بالرواية، أما الذي لا يريد أن يعمل بها ما يبالي. أما بمعنى اغتمه فهذا معناه أنه لشدة حرصه على الطلب ولمزيد اعتنائه بذلك ما يسمع برواية ليست عنده إلا حرص عليها، ويكون مهموما إلى أن يقف عليها. فعلى المدح على المعنى الأول أن حديثا ليس يعرفه الثوري ليس بحديث، معنى ذلك أنه إمام مطلع، يعني فلان عندما يقول الحديث هذا لا أعرفه هذه الكلمة تجعل المرء يطمئن إليه إذا كان مطلعا، أما إذا كان يجهل أكثر مما يعلم إيش الفائدة؟ لا يبالي المرء، يقول له وكم تعرف، والذي تجهل أكثر مما تعرف. أما رجل يعرف أو جامع للسنة وإذا سئل عن حديث قال لا أعرفه، فهذا معناه ليس له أصل، ولعله من أوهام الرواه ومن أخطاء الرواه هم الذين رواه على هذا الشكل، وإلا هؤلاء الموازين الذين يزنون الحديث هؤلاء لا يعرفونه، فهذا يدل على كثرة علمه وإتقانه، وإلا من الممكن أن يكون الإنسان عنده علم كثير لكنه ليس بصاحب إتقان، فيسأل الحديث يقول لا أعرفه من باب النسيان. فإذا كان القطان هو الذي يغتم لعدم معرفة الثوري الحديث كان هذا مدحا عظيما للثوري علما وحفظا وكذلك أمانة، لأن الإنسان إذا جاء الكذاب وقال أنا لا أعرف هذا الحديث إيش يضرنا الكذاب لا يعرف أو يعرف، حتى إن كان يعرف ما نطمئن إلى معرفته طبعا كونه لا يعرف، فهذا مدح عظيم. أما اغتمه فهو معنى المدح للثوري من هذه الناحية أنه صاحب يعني طلب وعناية وشيء ليس عنده لا يدخر وسعا في الوصول إليه، فإذا عجز عن الإتيان به أخذه نازلا، إذا عجز عن الإتيان به عاليا أخذه نازلا، وكلما كان الرجل معتنيا بالفن كلما أتقنه. هذا وجه المدح على التفسير الثاني. نعم. ومن ذلك قول يحيى بن سعيد: كنت إذا حدثت سفيان الثوري بشيء ليس عنده اغتم، انتهى من الكامل. وقوله اغتم إن كان بمعنى اغتم أنا فمعناه أن حديثا ليس عند الثوري ليس بحديث، وإن كان عاليا فذلك لسعة علمه وطول باعه وإتقانه ونحوه. قول ولا يفرح به إن كان كذلك، لا يفرح بهذا الحديث ويعد من أوهام الرواه. نعم. ونحوه قول يحيى بن آدم كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. انتهى من تذكرة الحفاظ. هذا معنى الكلمة، يعني موضع آخر من الكلام يوضح المعنى هذا. كنت إذا طلبت الدقيقة من المسائل، لأن عرف ابن المبارك رحمه الله بصاحب بأنه صاحب دقة وصاحب إحاطة، والإنسان إذا كان واسع العلم فدقائق المسائل وغرائبها وشواردها تكون عنده، هذا هو مظنة هذا الشيء. صاحب العلم الممارس المجالس لأهله الذي هو حلس من أحلاس هذا العلم ويعني عاكف عليه، فإذا أردت المسائل الدقيقة والمسائل الخفية اذهب إليه. كنت إذا طلبت الدقيقة من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه، لأن شيئا لا يعرفه ابن المبارك ما أحد يعرف. هذا معنى هذا القول، وأفسر به معنى أغتم أنا. نعم. فكلام يحيى بن سعيد لهذا المعنى محله هنا، لأنه يشير إلى الكثرة والإتقان والعدالة. أما إن كان بمعنى اغتم هو فهذا يدل على الحرص البالغ على الطلب. حرص البالغ من سفيان، حرص البالغ من سفيان الثوري. نعم. لأن من عادة الأئمة المشهورين بالطلب أنهم لا يسمعون بحديث إلا بحثوا عن أصله حتى يعرفوا حقيقته، فقد فضلوا سفيان على مسعر لأن مسعرا كان لا يبالي إذا لم يكن الحديث عنده بخلاف سفيان. والحرص على الطلب بمفرده لا يلزم منه الإتقان بل ولا العدالة، لا يلزم منه، لكن هو الأصل أنه موجود. يعني الأصل أن الإنسان إذا مدح بكونه حريصا على الطلب وكونه محدثا أو رحالا أو جوالا أو غير ذلك، فهذا الأصل فيه أنه محمول على العدالة والإتقان وكثرة الروايات، إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. نعم. أما هذا في الثوري، أما هذا في الثوري فمدح الرفيع. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن قولهم فلان لا يفوته حديث، لا يفوته حديث جيد، قد يكون مدحا لمعنى أنه حافظ، قد يكون قدحا لمعنى أنه سارق. الأولى قد يكون، قد يكون مدحا لمعنى أنه حافظ، وقد يكون الشيء الأولى هذه حد يضرب عليها. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن قولهم فلان كذا كذا قد يكون مدحا لمعنى أنه حافظ، لا يفوته حديث جيد. والحديث الجيد هنا غريب الذي فيه فائدة، والحديث الذي لا يعرف إلا عند ناس قلائل هذا لا يفوته، يبحث يبحث يعرف أين أصله ولا يكتفي بأخذه نازلا عن فعل، يعرف من أين أخذه ويذهب إليه، هذا لا يفوت حديث جيد ليس رفيع. وقد تكون قد الحمد لله أنا سارق فلان سارق أو لست يصرف حديث الناس أي حديث جيد ويعرف به الشخص الفلاني دون غيره من الرواه يجب عليه ويدعي نفسه ويدعي أنه سمعه من شريك له أو شريك شريكه، لا يفوت حديث جيد هنا إلا بالسخرية به إلا بالاستهزاء به، لا يفوت حديث جيد يعني ما تطمئن نفسه أن لا يراه حديثا ليس عنده حتى يدعي أنه سمعه أيضا، وليس الأمر كذلك. نعم. مع ذلك هذا أيضا فستكون في معنى اغتمه يعني يضاف على الأولى، هل يشعر بأنه أو ذكر يشعر بأنه إذا لم يكن عنده حديث هل معي كنت على وجهه اغتمه لا اغتم عليه. نعم. ومن ذلك قول أبي صالح وسند إسماعيل الضرائي بن معين يا أبا زكريا ما نزل بنا من شيء بلغنا عنكم في عبد عدق أي صنعه، قال عنه قال قلت بحنا أنكم تركتم حديثا ورغم صنعه، قال ابن معين يا أبا صالح لو ارتد عبد الرزاق ما شافنا حديثا انتهى من ضعفاء إلى قليل. هذا كما يعني واضح من المبالغة، يعني عندما سئل عليه ابن معين أنه ما حلمه لما أخبروا أنكم تركتم حديث عبد الرزاق الصنعي لأن الرجل عنده حلم على الخير ونسأل وحديثه منشور له، فلنسأل عنه المتروك معنى ذلك أنه تركت إليه الناس على كلام حكم، فهذا شرف للعدول من المسلمين لا للمسلمين عموما، ولكن للعدول الضابطين من المسلمين، وهذه مزية وتكرمة لهذه الأمة ولله الحمد. هذا على سبيل المبالغة، وهذا أيضا يفيدنا فائدة أخرى كما يقول القائل: وما آفت الأخبار إلا رواتها. فهذا بلغه أن يحيى بن معين ترك حديث عبد الرزاق، والحقيقة ليس كذلك. ففي ناس يشتغلون بنقل الكلام على غير وجهه، إما عمدا وإما وهما، نقل الكلام على غير وجهه إما قصدا أو وهما، وهذا كله شر. فمن رضي لنفسه أن يكون بهذه المنزلة فهو يعدد بلبلة وقتا يسيرا ثم تنكشف الحقائق، كالليل يأخذ فترة ثم يأتي الشمس والفجر ويذهب الليل، ينسخ هذا الظلام. فبعض الناس يشتغلون بالبلبلة ونقل الكلام هنا وهنا إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تأتي الحقائق فتكذب كل هذه الأشياء. فلا يرضى الإنسان لنفسه هذه المنزلة، وإذا الإنسان سمع شيئا يتثبت منه يرجع إلى أهل الشأن يسألهم، ويرجع إلى من يعني نقل عنه الكلام يسأله. فهذا الضراري سأل ابن معين وقال: يا أبا زكريا، ما نزل بنا من شيء بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه. قال: يا أبا صالح، لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. نعم. ومن ذلك قول الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. معروف أن النجم له مصالح كثيرة، أشهر هذه المصالح أنه زينة، وأنه رجوم للشياطين، وأنه الأمر الثالث يهتدى به ويقتدى به، علامة لمن ضل الطريق أن يهتدي به. فإذا كنا في عالم الأثر فمالك زينة القوم ومن عليتهم، وهو محط أنظار الناس ومحط رحالهم، وهو الذي ينظر إليه وتقر الأعين عليه، هو الذي كلامه في المخالفين كالمسمار في الساج، هذا وجه الشبه وكونه يرجم به الشياطين. الأمر الثالث أنه إمام وقدوة وحجة يقتدى به ويتبع ويؤم ويقصد. هذا معنى تشبيه مالك بالنجم في هذا الفن، هذا معنى تشبيه مالك بالنجم في هذا الفن. إذا شبه أحد بأحد ينظر إيش أبرز خصائص المشبه به، إيش أبرز خصائص المشبه به. إذا قيل فلان أسد أبرز ذلك الشجاعة، إذا قيل فلان حمار أبرز ذلك البلادة والغباء، وهكذا. إذا قيل فلان ثعلب أبرز ما في الثعلب المكر، وهكذا. إذا قيل فلان حية أبرز ما في الحية الظلم، أبرز ما في الحية الظلم والعيب. فهكذا يعني إذا شبه إنسان بشيء ينظر المشبه به إيش أبرز خصائصه ويلحق بذلك المشبه. إذا جاء الأثر فمالك النجم، هو زينة هذا المجال، زينة سماء الأثر، وهو يعني يرجم به أعداء هذا المجال، أعداء الحديث. وكذلك أيضا هو الذي يؤم ويقصد، والحائر الضال الذي لا يعرف الطريق يقتدي به فيصل إن شاء الله إلى الأمان وإلى النجاح. نعم. ومن ذلك قول أبي عوانة في محمد بن يحيى بن موسى الحافظ. عند هذا نقف، عند هذا إن شاء الله نقف. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه الشفاء العليل: ومن ذلك قول أبي عوانة في محمد بن يحيى بن موسى الحافظ المتقن، محمد بن يحيانا ومحمد بن يحياكم ينظره بالذهل. انتهى من تذكرة الحفاظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قول أبي عوانة في محمد بن يحيى ابن موسى الحافظ المتقن، محمد بن يحيانا ومحمد بن يحياكم ينظره بالذهلي. معلوم أن الذهلي إمام، أحمد بن يحيى الذهلي النيسابوري إمام معروف، فيقول أبو عوانة في صاحبه محمد بن يحيى، قال محمد بن يحيى أنا ومحمد بن يحياكم، عندكم محمد بن يحيى وعندنا محمد بن يحيى، فأنتم يعني أسعدتم بمحمد بن يحيى صاحبكم ونحن أسعدنا بصاحبنا، أي أن عند صاحبنا ما عند صاحبكم من العلم ومن وله عندنا من الجلالة والحرمة الوافرة ما لصاحبكم عندكم من ذلك. فالتنظير أو التشبيه بإمام من الأئمة معنى ذلك أنه ينزله منزلته. نعم. ونحوه قول ابن زرقوية في أحمد بن سليمان النجاد، النجاد بن صاعدنا، ابن صاعدنا لا تحتاج إلى ألف، اكتبوا لها ألف، النجاد ابن صاعدنا. قال الخطيب عنا بذلك أن النجاد في كثرة حديثه واتساع طرقه وأصناف في كثرة حديثه واتساع طرقه وأصناف فوائده لمن سمع منه كابن صاعد لأصحابه، كل واحد من الرجلين كان واحد وقته، انتهى من تاريخ بغداد. واضح المعنى، النجاد ابن صاعدنا، أي عندكم ابن صاعد إمام كفاكم مؤنة الرحلة إلى غيره، كما يقول الخطيب لكثرة حديثه واتساع طرقه وأصناف فوائده. وكذلك عندنا أيضا النجاد أحمد بن سليمان النجاد، أيضا يقوم مقام ابن صاعد عندكم، هذا مدح رفيع. نعم. ونحوه قول ابن المظفر لأبي حفص بن شاهين لما حضر ابن المظفر مجلس المحاملي لما حضر ابن المظفر مجلس المحاملي، يا أبا حفص ما عدمنا من أبي محمد بن صاعد إلا غيبته، يريد أن المحاملي نظير أو نظير، يريد أن المحاملي نظير ابن صاعد في العلو والثقة، انتهى من تذكرة الحفاظ. وهذا واضح أيضا، ما فقدنا من أبي محمد بن صاعد إلا غيبته، يعني أمامنا رجل يأتينا بفوائد ابن صاعد ويأتينا بعلمه لكنه رجل آخر، فقط الجسم تغير أو الهيئة، أما الفوائد والعلم والخير هو موجود من قطع. هذا على من قال إلا غيبته، ما فقدنا إلا غيبته، وعلى بعض النسخ فيها إلا عينيه، ما فقدنا إلا عينيه كما سيتفضل. وفي تاريخ بغداد جاء قول ابن المظفر بلفظ عينيه لعين المهملة ومثنى تحتية ونون ومثنى أخرى. قال الخطيب أراد بذلك أن الشيوخ المحامل هم شيوخ ابن صاعد، انتهى من تاريخ بغداد. واضح المعنى، تفضل. ومن ذلك قول يحيى بن سعيد ما أبالي إذا تابعني معاذ بن معاذ من خالفني، بعد أن قال ما بالكوفة ولا بالبصرة ولا الحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، قد كان شعبة يحلف لا يحدث فيستثني معاذا وخالدا، يعني ابن الحارث الهجيمي، انظر النبلاء. عندما يقول ما أبالي إذا تابعني فلان أن يخالفني من خالفني، معناه أنه ما يتهيب إلا مخالفة فلان، ما يخاف إلا من مخالفة فلان، فإن فلانا هذا له من المكانة في نفسه ما تجعله إذا خالفه أن يرتاب فيما عنده ويرتاب في نفسه، وأما غيره فإنه يقدم ثقته بحفظه أو بكتابه على غيره، أما معاذ بن معاذ إذا خالفه فإنه يرتاب في حفظه أو يرتاب في كتابه. لا شك أن هذا مدح رفيع، أن تدع ما عندك وما تعلمه العلم غيرك، ما يكون هذا إلا لثقة عظيمة جدا في هذا الغير، أن تدع ما تعلم لما يقول غيرك هذه ثقة عظيمة فيه. ولذلك ذكر هنا أنه كان يقول ما بالكوفة ولا بالبصرة ولا الحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، هذه الأمصار ما في أثبت من هذا الرجل. وقال أيضا وقد كان شعبة يحلف لا يحدث فيستثني معاذا وخالدا، قال خالد بن حارث الهجيمي. هذه أشياء تقع للشيوخ، يعتري الشيخ شيء يجعله يحلف ألا يحدث، إما أن يغضبه الطلاب، وإما شيء من هذه الأمور التي تحمله على ألا يحدث من باب الردع، من باب الردع للطلبة من أجله. وطبعا ما يحلف ألا يحدث إلا من كان الناس يستفيدون منه، أما إذا كان الناس يستفيدون منه هم زاهدون فيه ليش يحلف، ما أحد أصلا يريد منه شيئا، إنما يحلف من يشعر حاجة الطلبة إلى ما عنده. فعندما يحلف كان هناك أناس يعزون عليه ولهم جلالة في نفسه يستثنيهم، يحلف لا أحدث إلا فلان وفلان، فهذه يعني هذا الاستثناء يدل على مكانة هذا المستثنى عند المستثني، عند الذي حلف أن لا يحدث. فعندما يستثني شعبة وهو شعبة فلانا وفلانا، هذا معاذ بن معاذ وخالد بن حارثة الجيني من المنع من التحديث، هذا يدل على مكانتهما الرفيعة. وهذا كله الكلام يفسر بعضه بعضا، هذا يفسر ما سبق من الكلام أنه إذا وافقني معاذ بن معاذ فلا أبالي من خالفني. نعم. ومن ذلك قول محمد بن إسحاق الصغاني لين لأبي داود السجستاني الحديث كما لين لداود الحديد، انتهى من تذكرة الحفاظ. معلوم أن داود عليه السلام ألان الله له الحديد، فكان يثقبه ويفتله ويديره ويسحبه بدون بيده، وألن له الحديد، ألان الله له هذا الشيء الصعب الشديد، ألانه الله سبحانه وتعالى له. وهذه لا شك آية من آيات الله سبحانه وتعالى للنبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكن يعني أخذوا هذا المعنى مع مراعاة السجع في الألفاظ مع الاختلاف في المعاني، لين لأبي داود الحديث مقابل أبي داود مقابله داود، والحديث مقابله الحديد، فروعي هذا يعني تشابه في الألفاظ مع اختلاف في المعاني. لين له الحديث، كيف لين له الحديث؟ لعلمه ولسعة حفظه ولفهمه الثاقب ومعرفته الدقيقة في هذا الشأن، فمعضلات المحدثين سهلة عنده ولينة، والمشاكل التي تعتري المحدثين من انقلاب اسم راون، ينقلب راون من اسم إلى اسم آخر، أو يحصل فيه تصحيف، أو كذلك يعني يحصل فيه تحريف بسبب أعمال المدلسين إلى غير ذلك، لا شك أن هذه معضلات تقابل من يشتغل في الحديث. والعلل عندما يمر الإنسان وتقابله علة ولا يستطيع الخروج منها ولا يعرف ولا يهتدي إلى معرفة علة هذا الحديث، هذه معضلة تجعل المرء يعني يقف حائرا. فبالنسبة لأبي داود لا، هذه ما تكون معضلات عنده. خلاصة الكلام أن أبا داود ما عنده معضلات في الحديث، الناس تشكل عليهم أمور أما هو فلا تشكل عليه هذه الأمور. كما أن الحديث شديد على الناس يعني الاستفادة منه إلا بمطرقة ومثقاب ونار وغير ذلك، أما داود عليه السلام ألان الله له بدون شيء، ألانه الله سبحانه وتعالى بغير ما ألانه للناس الآخرين. وإلا إيش الفائدة أن خص داود بذلك إذا كان النار والكير وكذلك أيضا الحديد يثقب بعضه بعضا ويتركه ببعضه، إذن إيش الفائدة التي خص بها داود عليه السلام؟ خص داود عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل له الحديد كالشيء اللين عندنا، الحديد الصعب الشديد علينا وكالشيء اللين عنده. كذلك داود أبو داود السجستاني رحمة الله عليه، الشيء الذي هو عندنا معضلات ومشكلات هو عنده سهل جدا وميسور، وهذا لا يكون إلا لسعة علمه ويعني قوة معرفته وإدراكه. نعم. ومن ذلك قول الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن، فقد رحل أحد أصحابه إن رجع ولم يلقى أبا العلاء أي الهمدان ضاعت رحلته، انتهى من تذكرة الحفاظ. ما لم تقم قرينة تدل على أن المراد علو الإسناد. قوله إن رجع ولم يلقى أبا العلاء الهمدان ضاعت رحلته، محتمل أن أبا العلاء لكثرة علمه ولإتقانه ومعرفته إذا لم يلقى هذا فما لقي إلا أناسا ما يعني يستحقون أن يرحل إليهم. فالإنسان إذا رحل إلى مصر من الأمصار فإذا ما أخذ عن يعني كبار أهله إذن ليش رحل؟ الرحلة ما تكون إلا أن تأخذ من الكبار الذين هم أصلا تشد لهم الرحال، تشد لهم الرحال لما عندهم من العلم ولما عندهم من الخير. فإن كان بهذا المعنى فهذا مدح رفيع، وإن كان بمعنى أن أبا العلاء الهمذاني هذا عالي الإسناد وإذا لم يلقه فإنما سيأخذ بنزول ضاعت رحلته لا قيمة لها، هذا من باب المدح في علو الإسناد. على كل يعني الذي يظهر في هذا أنه مدح رفيع إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك. نعم. ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر في سبط ابن العجم: كان أحق الناس بالرحلة إليه كان أحق الناس بالرحلة إليه. ليش؟ كان هو أحق الناس بالرحلة إليه. كان أحق الناس بالرحلة إليه علو سنده حسا ومعنى، ومعرفتي بالعلو فنا فنا. هذا من لحظة الألحاظ. وقولي بعد ذلك: وإن كان هذا اللفظ مفرد محتملا هذا غير صحيح، يضرب على هذا. وإن كان هذا اللفظ مفرد محتملا يضرب على ذلك، لأن العلو الحسي والمعنوي والمعرفة بالفنون فنا فنا لا يكون هذا إلا لدرجة عالية جدا، العلو الحسي والمعنوي. نعم. هذا كان أحق الناس بالرحلة إليه العلو سنده حسا ومعنى، معنى ذلك أن هذا الرجل يختصر رجال السند، ومن ناحية أخرى يعني رجاله مشاهير، هذا معنى الحس. الحس هو قلة رجال السند، والمعنى هنا مقصود ذلك أن يكون رجاله مشاهير ورجاله معروفون، وكذلك يكون رجاله معروفين بالخير. ومعرفته بالعلو فنا فنا هذا ما يكون أيضا إلا الإنسان له صلة وثيقة بهذا العلم، ومن كان كذلك الأصل أن درجته عالية. نعم. ومن ذلك قول غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علية، انتهى من ثقات ابن شاهين. يعني يقول: منذ عهدت نفسي في طلب الحديث وأنا أعرف أن ابن علية ما يقدم عليه أحد، منذ عهدت نفسي، نشأت في الحديث منذ نشأت أو يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علية. هذا معناه أيوة إلى الآن هذه مكانة إسماعيل بن علي، ليس معناها أن أول ما نشأ كان هذا الرجل له مكانة ثم بعد ذلك تدهورت أحواله، ليس هذا هو المراد. إنما منذ عرفت نفسي وأنا أطلب الحديث وأسمع المحدثين ليس هناك مثل إسماعيل بن علي ولا هناك من يقدم عليه. نعم. ومن ذلك قول هشيم: إذا ذكر قتادة في حديث فاتركوا حديث الناس، انتهى من ثقات ابن شاهين. أي عليكم بحديث قتادة ولا تشتغلوا بحديث غيره، فإن في حديث قتادة ما يغنيكم عن حديث غيره. وهذا كما سمعتم أيضا من محمول على المدح الرفيع، وإلا فالمحدثون ولله الحمد جمعوا حديث قتادة وحديث غيره، ولو اختصر على حديث قتادة لضاع كثير من السنة، ولكن هذا محمول على المبالغة في مدح قتادة وحديثه، والله أعلم. إلى هنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل: ومن ذلك قول أرطاة بن المنذر في عبد الرحمن بن عائض الأزدي الحمصي: اقتسم رجال من الجند كتب ابن عائض بينهم بالميزان لقناعته فيهم. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بقدر ما يكون الرجل له جلالة وبقدر ما يكون موثوقا به عند الناس، بقدر ما تكون كتبه لها قيمتها العلمية، لا سيما والكلام إذا كان موثوقا به في هذا الباب هذا وإن كان بعض الناس قد لا يحسن التصنيف وإن كان من المشاهير أو ممن له جلالة، لكن هذا الرجل لما كانت كتبه تحظى بهذه العناية من المحدثين حتى أنهم يقتسمونها بينهم بالميزان، وأن كل إنسان شحيح بنصيبه وشحيح بحقه، هذه المشاحة لا تكون إلا في شيء نفيس، أما الشيء الرديء فتكون الزهادة فيه ظاهرة، أما الشيء النفيس تكون هناك فيه مشاحة وحرص على ذلك. وعلى هذا يحمل هذا القول. تفضل. قال ثور: كان أهل حمص يأخذون كتب ابن عائذ فما وجدوا فيها من الأحكام عمدوا بها على باب المسجد قناعة بها ورضا بحديثه. انتهى من النبلاء. هذا يعني يدل على أولا كما قال قناعة بها، ثقة بها واكتفاء بها، وعندما يشهرونها عند باب المسجد هذا دليل على أنهم يفاخرون بها وأن عندهم مما يفتخر به، ولو كانت رديئة هذه الكتب لما لاستحيوا من أن يفعلوا هذا. هذا كما قال قناعة بها ورضا بحديثه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وهذه العبارة اشترط لجعلها في هذه المرتبة أن يكون أهل حمص أو أهل الجند من الأئمة لا من العوام، وأن يكون ذلك في الحديث للفقه، والله أعلم. إلا أن الناس إذا افتخروا بشيء وهم ليسوا بأهل علم فهذا ليس ميزانا ولا مقياسا، وإذا مدحوا شيئا وهم ليسوا بأهل ولا متأهلين لأن يؤخذ عنهم هذا المدح فلا يعني يلتفت إلى ذلك، بل ربما كان الذي يمدحونه مذموما. أما إذا كان أهل البلد عرفوا بالعلم والفضل وفيهم أئمة مشاهير وكلمة السنة فيهم ظاهرة وكلمة والعلم له شأن بينهم، ثم يعني أظهروا هذا الذي أظهروه، فهذا يدل على أن هذا الذي أظهروه يعني حري بهذه المنزلة العالية. أما إذا كانوا جهلة أو كانوا من أهل الأهواء فمعلوم أن أهل الأهواء يرفعون المذموم ويضعون الرفيع، فكم من مقالة بائرة وهم يجعجعون بها في كل مكان ويرفعون أهلها ويمكنونهم من جميع الوسائل حتى ينشروا باطلهم. ليس مقياسا أن الشيء الفلاني ينشر أو يحجر عليه إلا إذا كان ذلك من قبل أهل العلم، إذا كان أهل العلم هم الذين يرون نشره ويزكونه فهذا هو الذي ينفع، وإذا كانوا هم الذين يحذرون منه فهذا هو يعني الذي لا يفرح به. نعم. ومن ذلك قول ابن عيينة في عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني الإمام الحافظ: لزمت عبد الكريم سنة. قال الذهبي: وهذا يدل على سعة علمه. انتهى من النبلاء. يعني إذا كان ابن عيينة على مكانته وفضله لزم عبد الكريم سنة، هذا دليل على أن عند عبد الكريم علما عظيما، لأن إمام كامل إمام عظيم يلزم واحدا سنة، لو ما كان عنده شيء ما لزمه يوما، لو ما كان عنده شيء ما تعنى له ولا شغل نفسه به حتى ساعة واحدة، أما سنة كاملة يلزمه ويترك غيره، وأنتم تعرفون يعني مثل الرجل منهم إذا بلغ مرتبة الإمامة الساعة الواحدة واليوم الواحد نفعه للأمة عظيم جدا، يعني بخلاف يعني ملايين من الناس لما يبلغوا هذه المرتبة ربما يعيشون السنين ما ينفعوا، أما هذا يعني اليوم الواحد له أثره وله نفعه في الأمة، فعندما يعطي سنة كاملة من أيامه صحبة لفلان هذا يدل على مكانته عنده، ويدل على أن عنده ما ليس عند ابن عيينة، وهذا يدل على سعة علمه، يدل على سعة علمه وتبحره. ولا شك أن هذه الكلمة عندما يعني تكون بهذا المدح هي محمولة على أن ابن عيينة فعل هذا وهو في مرحلة الإمامة، أما لو في مرحلة بداية الطلب هل في هذا مدح؟ لأن الإنسان الذي هو في بداية الطلب وفي حكم العوام أو أشباه العوام، فمثل هذا ما يؤخذ منه هذا المدح. لكن ابن عيينة ما قالها إلا مادحا له، إذن هذا محمول على أن ذلك في يعني مرحلة اشتهار ابن عيينة وإمامته، ولهذا علق على ذلك الذهبي بقوله وهذا يدل على سعة علمه، لأن هذه الصحبة والسنة ليست بالهينة، هذه الصحبة ما تدل إلا على شيء عظيم في عبد الكريم بن مالك الجزري. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قلت وأيضا يدل على ضبطه وعدالته، ولو لم يكن مع سعة علمه متقنا لما لزمه ابن عيينة سنة كاملة، لأنه لو كان مخلطا لمن تفع بحديثه. صحيح، يعني كيف حتى لو قلنا أن عنده علما كثيرا لكنه مخلط وصاحب أوهام، إيش الفائدة أن يلزمه هذا المدة؟ لأن الذي يقوله اليوم يهدمه غدا، والذي يحدث به اليوم يتراجع عنه غدا أو يرويه بوجه آخر. ما يحتاج إلى هذه الصحبة إلا لأنه عنده علم، وكذلك أيضا عنده ضبط. نعم. وقول الذهبي هنا يدل على أن ابن عيينة لزمه بعد تطلعه من العلم لا في بداية طلبه. وعبد الكريم هذا قال فيه ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال الحميدي عن سفيان: هذا يوضح لنا يعني ليش صاحبه ابن عيينة ثقة كثير الحديث. نعم. وقال الحميدي عن سفيان: حدثنا عبد الكريم بن مالك وكان حافظا وكان من الثقات، لا يقول إلا سمعت وحدثنا ورأيت. هذا يدل على أنه صاحب تحري، وأنه ما يقبل إذا كان لا يقبل من صيغ التحمل يعني الوجوه التي فيها نزول، فهذا يدل على أنه صاحب تحري، لا يقول إلا سمعت وحدثنا ورأيت. أما أخبرنا وأنبأنا وعن إلى غير ذلك من هذه الصيغ النازلة ما يأتي حوله، ما يأخذ إلا صفوة الأحاديث، ما يأخذ إلا علية الأحاديث، هذا يدل على مكانة، يدل على مكانة كبيرة. نعم. وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. قال البخاري: قال لي علي عن ابن عيينة لم أرى مثله. وقال ابن عيينة هو ثقة الرضا. وقال علي بن المديني: ثبت ثبت ثقة، انظر النبلاء. نعم. ما في جديد؟ لا، شد على رضا. ومن ذلك قول الأعمش لأبي معاوية: أما أنت فقد ربطت رأس كبشك، انظر النبلاء. أكمل خليه يكتب الصغار. وجاء في بعض المواضع: كيست بالمثنات والمهملة. قال الذهبي: قلت يعني وعى عنه علما جما انتهى. وهذا يدل على علو قدر أبي معاوية في حديث الأعمش خاصة لا مطلقا، والله أعلم. قول الأعمش لأبي معاوية، الأعمش هو الشيخ وأبو معاوية هو التلميذ محمد بن خازم الضرير، فقال له: أما أنت فقد ربطت رأس كبشك أو رأس كيسك، يعني أنت أما أنت فقد أخذت الذي عندي وقد امتلأت، ربط رأس الكيس ما يربط إلا وقد امتلأ، ما يربط رأس الكيس إلا وقد امتلأ، أما أنت فقد امتلأت علما أي عني أو أخذت الذي عندي، فلا حاجة إلى أن تصحبني ولا حاجة إلى أن تجلس عندي، فالذي معي معه، إيش الحاجة إلى الجلوس؟ هذا معنى الكلام: أما أنت فقد ربطت رأس كيسك، أما فقد ربطت رأس كبشك فأصبح منقادا لك، وأصبح الذي يعني ما بقي شيء، ما بقي إلا أن تأخذه وترحل، هذا معنى الكلام والله أعلم. وهذا مدح في حديث الأعمش. ومن ذلك قول الذهبي في ترجمة شعبة بن الحجاج: من جلالته يعني شعبة قد روى مالك الإمام عن رجل عنه وهذا قل أن عمله مالك انتهى من النبلاء. هذا الكلام قد مر كثيرا وهو النزول مع إمكان العلو، أن ينزل العالم فيأخذ عن الشيخ بواسطة مع إمكان أنه يأخذ عن الشيخ نفسه، هذا جلالة للتلميذ، جلالة للشيخ الذي الشيخ النازل للواسط، جلالة للواسطة. قول الذهبي في ترجمة شعبة بن الحجاج من جلالته أي من جلالة شعبة روى مالك الإمام عن رجل عنه، وهو كان يقدر يروي عنه، يقدر يروي عنه وقد روى عنه، ولكن عندما ينزل عن رجل عنه هذا رفعة كبيرة لشعبة، وما كان مالك وهو إمام يرضى بالنزول ويأخذ حديث الرجل نازلا إلا لعلو مكانته. نعم. سيأتي الكلام في هذا الموضع. قال وهذا قل أن عمله مالك، مكتوب عندك وسيأتي إن شاء الله أن مثل هذا يأتي مدحا وقدحا، لو انتظرت قليلا يا أبا الخير لكفيت. وسأذكر لكل حالة أمثلة والله أعلم، لكن احنا نذكره هنا بمعنى المدح، أما في الذم إن شاء الله يأتي. نعم. ومن ذلك قول سفيان لما مات شعبة مات الحديث انتهى من النبلاء. معلوم أن العلم يموت بموت العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا، ينتزع إنما يأخذ العلم بنزع العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فموت العالم موت لجزء من العلم، هذا أمر لا شك فيه، موت العالم موت لجماعة من الناس أو لطائفة من الناس كانوا يستفيدون به ويتخرجون به وينتفعون به. عندما يقال اليوم مات الحديث لأنه مات فلان، ليس معنى ذلك أنه مات الدين، فالدين محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، والخلفاء الراشدون ماتوا رضي الله عنهم، والأئمة والمصلحون والعلماء والهداة والفضلاء ماتوا، ولا زال الحمد لله الدين غضا طريا محفوظا بين الناس بفضل الله عز وجل، حتى تقوم حجة الله على عباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن لا شك أن بموت العالم يقل العلم ويضعف ويظهر الجهل ويقوى، وهذا يترتب عليه أن بقايا الناس التي عندها علم يبقى هذا خائفا وذاك مطارد ويبقى ذاك مطاردا ويبقى ذاك يعني يؤثر السلامة، فمن هنا يعني تظهر البدعة وتقوى وتنطح بقرنيها، هذا في موت، موت يعني لجزء عظيم من الدين. فعندما يقال مات اليوم الحديث بموت فلان ابن فلان، أو مات العلم أو مات الفقه أو ماتت يعني العبادة أو مات الخير أو غير ذلك، المراد بذلك ليس كل الخير، ليس كل الحديث وليس كذا، فالدين محفوظ، لكن لا شك أن حياة العالم يعني يتمتع به المسلمون ويستفيدون منه وينفع الله به، وبموت العالم يفقدون هذا الخير العظيم الذي هو بوجوده، كم من سنة يحييها الله به وكم من بدعة يميتها الله به، ولكن لله الحكمة البالغة، فيحيي فلانا حيث يكون هذا الأصلح له وللناس، ويميت حيث يكون هذا الأصلح له وللناس، فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نعم. ومن ذلك قول يحيى القطان أبو عوانة من كتابه أحب إلي من شعبة من حفظه، يعني هذا يعني إذا اختلف أبو عوانة وشعبة، وكان أبو عوانة يروي من كتابه وكان شعبة يروي من حفظه، قدم أبو عوانة من كتابه، إذا حصل اختلاف قدمت رواية أبي عوانة، وهذا بشرط أن يكون ذلك من كتابه، أما إذا كان من حفظه فلا. قد يقول قائل كل ثقة له كتاب، فالكتاب يعني يحفظ، وأما الحفظ خوان، فلماذا خص أبو عوانة إذن؟ أي ثقة يكون كذلك؟ الجواب لا، ليس يعني كل ثقة وإن كان يروي من كتابه يترك حديث الإمام لروايته، يترك حديث الحافظ الكبير الجهبذ من أجل رواية فلان من كتابه. أولا لا بد أن يكون هذا من كتاب قد عرف بأنه كتاب مضبوط ومقابل واشتهر عند المحدثين، يعني أن هذا كتاب كتاب يرجع إليه ويترك قول فلان له. وإلا فلا يقول أن قائل الكتاب معلوم أن الإنسان لو كتب شيئا يبقى ما في كتابه ثابتا مكانه. لماذا خص أبو عوانة بهذا؟ لا، أولا الذي كتب احتمال أن يقال متى كتب، قد ما يكون كتبه إلا من حفظه، قد يكون ما كتبه إلا من حفظه وبقي ما في الكتاب على ما هو عليه بعجل وبجل بأخطأ وأوهام، قد يكون كتبه من نسخة الشيخ أو من في مجلس الشيخ لكنه ما حافظ عليه اتكالا على حفظه واعتمادا على ما عنده في صدره، هذا أيضا كذلك لا يؤخذ في هذه الحالة بقوله ويقدم. ما كان أحد يترك رواية الأئمة الثقات مثل شعبة من أجل كتاب فلان إلا إذا كان كتاب فلان هذا قد تلقي بالقبول وعرف هذا الكتاب واشتهر بين الناس أنه كتاب له شأنه. وهكذا كان كتاب أبي عوانة، كذلك أيضا كتاب غندر عن شعبة، ففيه رواة عرفوا بالعناية بكتبهم. ما كل إنسان تقول أنه غدو كتابه بلغ هذه الذروة أو هذه المكانة الرفيعة. نعم. ومن ذلك قول يحيى القطان أبو عوانة من كتابه أحب إلي من شعبة من حفظه، انتهى من النبلاء. وهذا مقيد برواية أبي عوانة من كتابه، وكتاب أبي عوانة قال فيه عفان بن مسلم، وعفان هو عفان في التشدد، كان صحيح الكتاب ثبتا كثير العزم والنقط. يعني عندما يكون يقول كان صحيح الكتاب ثبتا كثير العجم والنقط، يعني حريص على العناية بكتابه، لأن النقط هذه تذهب التصحيف، النقط التي توضع تذهب التصحيف وتبعد الإشكال الذي يترتب عليه التصحيح في الكلام. فرجل يعتني بكتابه وينقطه ويفصل هذه من هذه إلى غير ذلك، فهذا معناه أنه كثير النظر أو مدمن النظر في كتابه. ومن كان كذلك فكتابه يكون له هذه المكانة الرفيعة. تفضل. ومن ذلك قول محمد بن عيسى الطباع، اضرب على يحيى. ومن ذلك قول محمد بن عيسى الطباع: ما علمت أحدا قدم بغداد إلا وقد تعلق عليه في شيء من الحديث إلا معاذ العنبري، ما قدروا أن يتعلقوا عليه بحديث مع شغله بالقضاء، انتهى من النبلاء. يريد أن يقول من ناحية يعني في مدحه لمعاذ بن معاذ العنبري، يريد أن يقول ما واحد من المحدثين الغرباء قدم بغداد وحدث فيها إلا وجد محدثه بغداد عليه أشياء تعلق يعني عليه بها. وهذا المدح مأخوذ من عدة أمور. أولا كون بغداد دار الحديث، كون بغداد دارا للحديث وتحوي الأئمة الكبار، تحوي الأئمة الكبار، فإذا جاء الرجل وحدث بينهم ولم يتعلق عليه بشيء دل على إتقانه وعلى حفظه وعلى صحة حديثه، كما أنه أيضا يدل على جرأته، هذا وجه آخر من وجوه المدح، يدل على جرأته وثباته واطمئنانه لما هو عليه. وإلا من جلس أمام الكبار فإنه يرتج، يرتج ويضطرب. من جلس أمام الكبار جرت العادة بأنه يضطرب ويرتج، ومن اضطرب فإنه لا يستقيم كلامه، فإنه لا يستقيم كلامه. أما أنه يجلس أمام هذه يعني أمام هؤلاء الفرسان وأمام هذه القرون الكبيرة ويتكلم ولا يخطئ في شيء ولا يتعلق عليه شيء، هذا يدل على مدى يعني طمأنينة نفسه ومدى جرأته، وأنه لا يبالي إذا كان يعني إذا حدث سواء من كتابه أو من حفظه يعني يجلس أمامه فلان أو فلان، لأنه يعرف ما عنده. فوجه المدح من جهة أولا أن البلدة التي حدث فيها تحوي وتضم الأئمة، أما تعالى وحدث في بلد ما فيها علماء قل لك ما تعلق عليه بشيء، إيش هم يعرفوا إيش أصلا؟ ماذا يعرفون حتى يتعلقون، حتى يتعلقوا أو لا يتعلقوا؟ أو يقال ما شاء الله فلان يعني يتكلم عندنا وما أخطأ في شيء، إيش تعرفون أنتم أصلا من الخطأ ولا الصواب؟ المدح هذا يعني يتضمن أن هذه الحالة حصلت في حضور الأئمة، وبغداد كانت كذلك، بغداد كانت كذلك، فيعني فرج الله كربها وكرب جميع بلاد المسلمين. بغداد كانت كذلك، كان فيها الأئمة الكبار، وكانت دارا للحديث، وكانت محط رحال العلماء والمحدثين. فنسأل الله السلامة، الله عز وجل هو الذي يغير البلدان ويبدل الأحوال، ولو في ذلك الحكمة البالغة. قال: ما علمت أحدا قدم بغداد، أي من الغرباء. أما المحدث الذي هو من أهل البلد وقد ألف مجالسة فلان وفلان، فمن الممكن أن يحدث بينهم ولا يحدث منه خطأ. لكن الغريب العادة، الغريب هو أصلا ضعيف، فإذا جلس أمام هؤلاء الكبار، فإذا جلس أمام النقاد يخاف أن يقع منه شيء فيأخذ عليه، فيقول: ما علمت أحدا قدم بغداد إلا وقد تعلق عليه في شيء من الحديث، سندا أو متنا أو صناعة أو نحو ذلك، صناعة الحديثية، إلا وقد تعلق عليه في شيء من الحديث إلا معاذا العنبري. ما قدروا، ضمير يعود على من؟ ما قدر الأئمة، ما قدر النقاد، ما قدروا أن يتعلقوا عليه بحديث مع شغله بالقضاء. وهذا وجه ثالث المدح: الأول أن الأئمة ما تعلقوا عليه بشيء، الثاني هذا، وهذا يدل على علمه وعلى إتقانه، يدل أيضا على جرأته وثباته، والأمر الآخر أنه مع هذا كله مشغول بالقضاء. والرجل إذا كان مشغولا بعلم عن علم لا شك أنه لا يسلمه، في العادة جرت العادة أن من اشتغل بالقضاء والقضاء مشغله، حقا القضاء مشغله. أنا أجد من نفسي إذا يعني جلست بين القبائل في القضاء وفي الحكم، يعني ممكن أجلس يوما أو يومين وأنا أسهف الصلاة، أسهف الصلاة، ما أدري صليت ثلاثا أو أربعا أو ركعتين أو ثلاثا من شغلتهم، ومجلس في الغالب يكون فيه مشاحة، ويكون فيه يعني هذا يكيد لهذا وهذا ينكر بهذا، وكل واحد يريد أن يصل إلى مراده بأي طريق، وأنت قاض في الوسط يعني تقف أمام ظلم هذا وأمام ظلم هذا، وتحاول أن تكشف حيلة هذا ومكر ذاك إلى غير ذلك، فأنت تتأثر بهم، أنت تتأثر بهم. فإذا كان الرجل مشغولا بالقضاء ومع ذلك يتقن حديثه، هذا معنى كيف لو أنه تفرغ للحديث، كيف لو تفرغ، هذه مكانة رفيعة جدا. لأن يعني لو أنه قال كان مشغولا مثلا بالجهاد أو بالغزو، فقد يغزو الإنسان فترة ثم يجلس فترة طويلة يرابط في الثغور وما في عدو. لما كان المسلمون يذهبون إلى الثغور أيام الصليبيين في القرن الخامس أو القرن السابع الهجري، وكانوا يأتون مثلا إلى الشام، وكانوا يأتون مثلا إلى مصر، والمسلمون يذهبون يرابطون في الثغور، فإذا يعني جاء عدو صدوه، فإذا ما جاء عدو فهم يشتغلون بالعلم، العلماء يشتغلون بالعلم حتى في الثغور. وقل لك أهل يعني كما نعم، فيشتغلنا بالعلم حتى في الثغور. أما القضاء هذا شغل دائما، شغل ما فيها أجازة أصلا وما فيها راحة، والقضية تنتهي ويأتي غيرها، وهو فلان ذاته وعاد فلان موعد وفلان موعد، يعني هذا شغل، يعني كونه يمثل بأنه مشغول بالقضاء هذا يدل على مكان عالي جدا في الحفظ لو تفرغ لذلك. لكن كلها أبواب من أبواب الخير، سواء اشتغل بالحديث أو اشتغل بالحكم ما أنزل الله وحل مشاكل المسلمين، كلها من أبواب الخير. لكني أنصح طالب العلم أن يشتغل في هذا الزمان بالعلم النافع، فإن الناس في حاجة إلى هذا أكثر وأكثر. ومن أتاه الله قدرة وبصيرة على الحكم بين الناس، فإن أعطى لذلك شيئا يسيرا من وقته مع تفرغ العلم فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، ومن ذلك قول ابن مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، انتهى من النبلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. قول ابن مهدي: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، والمقصود بذلك في حديث غندر عن شعبة. كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، أي في حديث غندر، في حديث شعبة الذي أخذه عنه غندر. وهذا يدل على مدى إتقان وضبط كتاب غندر عن شعبة، أي إذا كنا نأخذ هات هؤلاء جميعا، تعال يا خلدون غلق الباب وكلهم يقوموا يجوا جاي هنا، تعال كلهم يجوا جاي هنا، لا أحد يقعد ورا، تعالوا اقعدوا هنا كلكم، حتى علي ابن هذا لا تخليه يخرج. الله جاي هنا، لا أحد ما يكون هنا ورا. هات هات يا خلدون، هذا هات هات هؤلاء اللي عندك دولة، النائم هذا، النائم صحي صح النائم، الله صح النام، واطلع هات اللي برا خلدون، هات اللي خارج واللي في السكن واللي ما يجي خبرني به. خليه مفتوح الباب يا أسامة، قول ابن مهدي رحمه الله: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة، هذا يدل على مدى المكانة التي يحظى بها أو التي تحظى بها كتب غندر في حديث عن شعبة. فإذا كانوا يأخذون من كتاب التلميذ في حياة الشيخ، وهم يقدرون أن يذهبوا إلى الشيخ ويأخذوا منه وأن يسألوه عما يشكل عليهم في بعض حديثه، لا يرجعون إلى كتاب شعبة فيحكمونه، إلى كتاب غندر فيحكمونه بينهم في حديث شعبة، فهذا يدل على مكانة عظيمة حظيت بهذه الكتب عند المحدثين. وإذا كان قائل ذلك هو ابن مهدي، فهذا يدل أيضا على مدى الرفعة التي نالتها هذه الكتب. كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذا واحد رواه عن شعبة بوجهه ثرى، قال ارجعوا لكتاب غندر شوفوا. أولا لأن غندرا قد لازم شعبة نحو 17 عاما، لأنه كان ربيبه، كان شعبة متزوجا لأمه. ثانيا لأن هذا كتاب ومتقن، كان حكما عند الاختلاف. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقول ابن مهدي يدل على مدح الرفيع لغندر، لأنه كما سبق بيانه أن المحدثين يفرحون يعني بالعلو، مدح الرفيع لكتاب غندر أو لكتب غندر، فقول ابن مهدي يدل على مدح الرفيع لكتاب غندر، لأنه كما سبق بيانه أن المحدث ما عندي الكتب لكتب غندر. نعم. فقول ابن مهدي يدل على مدح الرفيع لكتب غندر، لأنه كما سبق بيانه أن المحدثين يفرحون بالعلو، فإذا استفاد أحدهم من الطالب عن شيخه في حياة شيخه دل ذلك على رفعة قدر الطالب في حديث هذا الشيخ، وإلا لما رضوا بالنزول مع إمكان العلو. ونحوه قول الحسن بن الربيع في محمد بن كثير المصيصي كان يكتب عنه في حياة أبي إسحاق الفزاري، انظر الجرح والتعديل والنبلاء. بالنسبة للكلام الذي حول كتاب غندر، هذا مدح الرفيع لكتاب غندر في شعبة ليس على الإطلاق، هذا مدح الرفيع لكتاب غندر في شعبة أي في حديثه عن شعبة وليس ذلك على الإطلاق. أما قولهم أو قول الحسن ابن الربيع في محمد بن كثير المصيصي كان يكتب عنه في حياة أبي إسحاق الفزاري، إن كان تلميذا له فهو على المعنى السابق، وإن لم يكن تلميذا له فهو على أنه إمام في زمن إمام، وأن أبا إسحاق الفزاري لم يعني يكفي المحدثين عنه، إنما احتاجوا إليه في وجود أبي إسحاق الفزاري. نعم. ومن ذلك قول الهيثم بن خالد اجتمع حفاظ البصرة فقال أهل الكوفة لهم نحوا عنا إسماعيل أي ابن علي وهاتوا من شئتم، انتهى من النبلاء. حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة اجتمعوا وكانوا يعني العلماء إذا اجتمعوا يتنافسون في العلوم ومذاكرتها ويعني بيان ما عند هذا وما عند هذا، والله سبحانه وتعالى حفظ الدين بهذه الهمة العالية وهذا التنافس المحمود في طاعة الله وفي نصر الدين الله عز وجل، حفظ الله هذا الدين، وإلا من الممكن أن يتنافس الناس لكن يكون التنافس مذموما، كل واحد يريد أن تكون كلمته العليا، وكل واحد يريد أن يعني يلفت أنظار الناس إليه، وكل واحد يريد أن يذكر، ولذلك ما يكون فيه بركة لا في العلم ولا في المجلس، ويجلسون وهم مؤتلفون ويخرجون وهم مختلفون. المجالس إذا كانت لغير الله تؤدي والعياذ بالله إلى النفرة، تنافر القلوب. أما التنافس العلمي والبحث العلمي إذا كان لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يرفع به أهله ويكتب هذا المجلس لهم في ميزان حسناتهم. فأنت إذا جلست مع أخيك وتناقشت في مسألة من المسائل ويعني استفاد المجلس بما أتاك الله من خير ومن علم وتوجيه، فلا يدخل في قلبك غرور ولا يدخل في قلبك كبر، لأن هذا يمحق البركة. رب رجل يكون في المجلس ليس عنده علم، ليس عنده علم، وآخر يكون هو يعني ريحانة المجلس، والناس ينظرون إليه بإجلال ومحبة وفرحون بما عنده، ومع ذلك يخرج هو من المجلس بالجهد يخرج لا له ولا عليه، إن لم يخرج والعياذ بالله آثما قد حمل بأثقال الذنوب ويعني آثارها، نسأل الله العفو والعافية. وذاك الذي ما ينظر له في المجلس ربما يخرج بإخلاصه والتماسه الفائدة، التماسه الفائدة من أخيه وفرحه بأنه قد أجر الله له فائدة في مجلسه وكذا، يخرج وله من ما يزن الجبال من الحسنات. فالمنافسة إذا كانت محمودة في نصرة الدين وفي معرفة الحق الذي يعبد الإنسان به ربه وينشره للناس يعبدون به ربهم، هذا خير عظيم وأجر، هذا خير عظيم وأجر للجميع. فالحفاظ كانوا إذا اجتمعوا فيقول مثلا أنتم حفاظ البصرة هؤلاء حفاظ الكوفة، هاتوا من حديث مشايخكم أو هاتوا لنا حفاظكم ونحن نأتي بحفاظنا وننظر هل أهل البصرة أحفظ أو أهل الكوفة أحفظ، يعني من هذا التنافس النافع. فكان إذا اجتمع أهل الكوفة مع أهل البصرة يقول أول شيء نشترط عليكم أن إسماعيل بن علي لا يدخل في المناظرة أو لا يدخل في المذاكرة، خرجوه، ثم هاتوا من شئتم، هات من شئتم سنذكره والنظر. أما ابن علي لا تطاق مذاكرته، ليش؟ لأنه واسع العلم وسيأتي بأبواب وشيوخ وتراجم إحنا ما نعرفها، ولا شك أنكم ستغلبون لأنه منكم، ستغلبون بهذا لأنه منكم، فنحوا عنا، ابعدوا عنا إسماعيل بن علي وهاتوا من شئتم من الحفاظ فنحن ناظره أو نذكره. هذا يدل على ما لإسماعيل بن علي من هيبة، ودل على علمه وسعة حصيلته، حتى إن حفاظ الكوفة لا يجارونه، وأنه سيغرب عليهم وهم لا يغربون عليه، أي أنه سيأتي بأشياء هم يعرفونها وهم باجتماعهم لا يأتون بالشيء الذي يغيب عنه. هذا لا شك على سبيل المدح الرفيع والمبالغة أيضا في المدح، وإلا لا يلزم من ذلك أن إسماعيل بن علي يقوم مقام حفاظ الكوفة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: والمذاكرة جرت العادة فيها أن يذكر أحدهم إسنادا فيذكر الآخر ما على هذا الإسناد من متون أو العكس، أو يذكر أحدهم بابا أو ترجمة ويذكر الآخر ما تحت ذلك من متون، فإذا قال أحدهم نحوا عنا فلانا دل ذلك على يعني عندما يقال ترجمة كثيرا يطلقها العلماء، يعني يقول لك وفلان يحفظ الأبواب والتراجم، الأبواب والتراجم، كثير من كلمة الأبواب والتراجم ليس المراد بها ما نعرفه نحن في كتب السنن، باب جواز كذا، باب كراهية كذا، باب كذا، لا، من الممكن، أنا وجدت هذا تطلق على يعني فلان عن فلان، إيش عندك عنه، فلان عن فلان، هذا باب فلان عن فلان، أو ترجمة فلان عن فلان، إيش معك من حديثه، فلان عن البصريين، فلان عن الحجازيين، إيش عندك عنه. فما يلزم من كلمة الباب والترجمة هنا أن تكون دائما هي التي نحن نعرفه، باب كذا، يعني باب كراهية، باب جواز، باب حكم الحكم في كذا. فوجدت أن مواضع تطلق على الرجال، وخاصة يعني في ذلك الزمان كان يعني التصنيف هذا بهذه الدقة ما كان اشتهر هذه الشهرة في ذلك الزمان، فكثير يعني وجدت في عدة مواضع إطلاق الباب والترجمة على الناحية الإسنادية لا مجرد الحكم الشرعي المستنبط من حديث الباب أو نحو ذلك. نعم. فإذا قال أحدهم نحوا عنا فلانا دل ذلك على سعة علمه وحفظه وإتقانه، وأنه لا تطاق مذاكرته، وأن من ذاكره قهره، وما ذاكره أحد إلا علاه. وشرط وضع هذه العبارة هنا وجود العدالة أيضا. أما إذا قالوا نحوا عنا حديث فلان فهذا يدل على اضطراب الحديث وسعة طرقه غير المتماسكة، سعة طرقه غير المتماسكة، كما قيل في ابن عقدة والله أعلم. يعني قولهم نحو عنا فلانا مدح رفيع، أما نحو عنا حديث فلان ليست مدحا، نحو عنا حديث فلان ليست مدحا، قيل هذا في ابن عقدة، قالوا حديث ابن عقدة لا نذاكر فيه لأنه غير منضبط، وأنا لو أحفظ حديث ابن عقدة كله فإذا بك تجد أنت أشياء أخرى أنا ما وقفت عليها، لأن كما مر بنا أنه كان عنده يعني عادة معينة في التدليس غريبة، ويستكثر بالروايات بطريقة يعني ما انضبطت لكثير من أهل العلم، فحديثه غير منضبط. أما الحفاظ الذين عرف حديثهم، الحافظ الفلاني مثلا معاه 500,000 حديث، الراوي الفلاني معاه مثلا 200,000 حديث، 200,000 حديث، الفلان مثلا معاه 1,000 حديث، معروف أنا أحفظ 1,000 أو أنقص من 1,000 قليلا، أعرف الذي أحفظه والذي لا أحفظه. أما تجيب لي حديث رجل لا ينضبط، حديث رجل ما نستطيع أن نضع له حدا وأطرافا حتى من أجل يعني نذاكر فيه، ويكون لنا حدود معينة نذاكر فيها، لا، مهما أحفظ فسأجد يعني أجزاء أخرى ما وقفت عليها، ليش؟ لأنه يستكثر في الروايات، وهذا أمر لا ينضبط. فإذا قال نحو عنا حديث فلان هذا لاتساعه الغير المتماسك والمضطرب، أما نحو عنا فلانا فهذا لسعة حفظه ولقهره وعلوه على من ذكره. نعم. ومن ذلك قول مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي: قعدت أذاكر شعبة. أذاكر عندكم أذكر. قعدت أذاكر شعبة. قعدت أذاكر شعبة عن خالد بن قيس فقال كدت تلقى أبا هريرة يريد على سبيل المبالغة، انتهى من النبلاء. تفضل اقرأ الشرح. قال شيخنا حفظه الله: قلت هذا القول وأشباهه يحتمل معنيين، إما أن يقصدوا بذلك علو الإسناد إما أن يقصد بذلك علو الإسناد والاجتهاد في الرحلة والطلب، وإما أن يقصد بذلك الجلالة وعلو القدر. فقد يقولون فلان محله محل التابعين، أي في استقامة السيرة وسعة العلم، وإن كان المقصود هو المعنى الثاني فمحله هنا. وإلا فسيأتي، أنا ضربت على قوله وإلا فسيأتي فصل الألفاظ التي تدل على كثرة العلم والاجتهاد في الطلب، ضربت على هذا من أول وإلا إلى كلمة الطلب، وقلت والمعنى الأول يحمل على ذلك أيضا، يعني الأصل والظاهر من قول الفراهيدي المعنى الأول. لما ذكر الفراهيدي شعبة في حديث خالد بن قيس قال كدت تلقى أبا هريرة، فإن حمل هذا على أنه في العلو والاجتهاد في الرحلة والطلب فهذا معنى رفيع، وإن حمل هذا على أنه أن محله محل يعني محل التابعين الذين يلقون الصحابة، فأيضا هذا يعني مكان عظيم عندما يشبهه بأقوام قد اشتهروا يعني تعارفت الأمة على مكانتهم وفضلهم، ولكن فيما يظهر المعنى الأول كنت تلقى أبا هريرة، أي يعني بعلو إسنادك واجتهادك في الرحلة والطلب ما بقي عليك إلا أنك تروي عن أبي هريرة. نعم. ومن ذلك قول ابن معين لأحمد إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء فاكتب عن أبي غسان، يعني ليس في قلبك منه شيء في جميع الأمور، وهذا يعني ليس معناه هو أن تقول مثلا طيب الثقة ليس في قلبي منه شيء، لا، الثقة ما من ثقة إلا يخطئ، فالقول ليس في قلبك منه شيء لا، ما من ثقة إلا يخطئ، حتى الثقات الأطفال يخطئون لكن أخطاء قليلة جدا، وتنغمر وفي سعة ما عندهم من العلم والخير. فعندما يقول هنا إذا انصرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء، لا من جهة السنة ولا من جهة الإتقان ولا من جهة الهدي والعدالة والسمت ولا من جهة كذا ولا من جهة كذا، ليس في قلبك منه شيء فاكتب عن فلان، هذا لا شك أنه مدح رفيع ليس معناه، والثقة أيضا ليس في قلب منه شيء، يعني ما من واحد إلا ويكون له هنات وزلات، لكن هذا على سبيل لا شك المبالغة أيضا. نعم. ومن ذلك قول ابن معين لأحمد إن سرت أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء فاكتب عن أبي غسان، أي مالك بن إسماعيل بن درهم، انتهى من النبلاء. وفي تهذيب التهذيب إذا سرت أن تكتب عن رجل ليس في قلبي منه شيء، وقال أبو حاتم يعني إذا كان يحيى ليس في قلبي منه شيء، ما شاء الله، لأنه يحيى ما أسلم قلبه على كثير من الناس، يحيى بن معين لا يسلم قلبه على كثير من الناس، فإذا كان ليس في قلبه هو منه شيء هذا أرفع من أن يقول إذا صرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء، فقوله ليس في قلبي منه شيء أرفع، لأن هذا قلب يحيى الذي ما يكاد يسلم على كثير من الناس، أما الذي يكلمه الآخر الذي لما قول يحيى بن معين لأحمد، نعم حتى أحمد، لأن أحمد فيه سماحة مع الرواة بخلاف يحيى، فأحمد ممكن أن لا يكون في قلبه شيء وهو يكون في قلب يحيى على هذا الرجل، ولذلك قالوا يعني يحيى بن معين متشدد وأحمد معتدل، فقوله ليس في قلبي منه قال يحيى بن معين لأحمد أعلى من قوله لأحمد ليس في قلبك، ليش؟ لأن يحيى فيه تعنت وفيه تشدد ما يرضى عن كثير من الناس، يرضى عنهم عن كثير منهم أحمد، يعني كم الرجل يضعفه يحيى أحمد لا يضعفه، فإذا كان الذي يضعف رضي هو أعلى من مدح أرفع من كون الذي يرضى قد رضي، لأنه من شأنه أن يرضى. نعم. فقال أبو حاتم ظن ابن معين أن ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان، يعني هذه الكلمة تفسر المعنى السابق، ليس في قلبك منه شيء على الدرجة الرفيعة ليس مجرد أنه ثقة. نعم. ومن ذلك أن أحمد بن حنبل سئل عن يحيى بن يحيى فقال بخ بخ، فسئل عن قتيبة فأثنى عليه ثم قال إلا أن يحيى بن يحيى أي عالم خراسان النيسابوري شيء آخر، انتهى من النبلاء، يعني صحيح فلان بخ بخ والثاني أبو قتيبة أثنى عليه خيرا، لكن يحيى شيء آخر، شيء آخر يعني ما في مقارنة، ما يقارن بين يحيى بن يحيى وقتيبة، ولكن يحيى شيء آخر. أحمد الله. نعم. وهذا ظاهره المدح في الحديث، وأما اللفظ بمفرده فمحتمل أن يكون في الحديث وفي غيره، ولذلك فصل خاص سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ومن ذلك قول ابن معين: رأيت بمصر 3 عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. قال الذهبي: نعم اقرأ. حسبك أن يحيى إمام المحدثين انبهر لابن عفير، انتهى من النبلاء، وهذا ظاهره أنه في الحفظ والله أعلم. سعيد بن عفير من يعني وجهاء محدثي مصر، لما رحل يحيى بن معين إلى مصر قال: رأيت فيها 3 عجائب، يعني أمران النيل والأهرام. أما النيل هذا شيء أجره الله سبحانه وتعالى لأهل مصر، وأما الأهرام فهو شيء عمله يعني أقدامهم أو قدماؤهم وأسلافهم. أما الأمر الذي يهمنا في باب الحديث سعيد بن عفير، يقول انبهر له يحيى، عده من عجائب يعني هذا القطر من العجائب التاريخية القديم منها، والذي للناس دخل فيه أو ليس لهم دخل، عد من عجائب ذلك البلد أن سعيد بن عفير فيهم. قال: دخلت مصر فرأيت 3 عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. قال الذهبي: حسبك، يكفيك أن يحيى إمام المحدثين انبهر لابن عفير. هم ذكروا عنه أنه كان شعلة، كان شعلة في الحفظ، ما يسأل عن شيء إلا يجيب فيه، ولا يذاكر في باب إلا يمر فيه، فانظهر لذلك يحيى. ما حسده، ما وقع في قلبي عليه هذا كذا، لا، راح إلى بغداد ويمدح ويذكره: رأيت في البلد فلان كذا وكذا. لا يزال أهل العلم كذلك. أما يعني فلان رأى رجلا يفوقه راح بعد ذلك يدور له كيف يعني يطعن فيه، كيف يعني يسقطه، كيف كذا، هذا عمل أهل البدع الذين إن وافقتهم على ما هم عليه وإلا طعنوا فيك. يمتحنون الناس بأمور أحدثوها من عند أنفسهم، ثم ينظرون من وافقهم رفعوه ومن خالفهم قدحوا فيه ولموه. نعم. من ذلك قول عبد الوهاب بن عطاء حين أتاه كتاب من أهله فقرأه وأجابهم: قدمت بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين. إيه، لأن يحيى في الحقيقة كما مر بنا ما يرضى عن كثير من الناس، فعبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف، لما جاء بغداد وحدث بها ورضي عنه يحيى بن معين كتب كتابا لأهله أن قدمت بغداد ورضي عني يحيى بن معين والحمد لله رب العالمين، لأنه ما يرضى عن أحد، فإذا قد رضي عنه قد يعني جاوزه القنطرة خلاص. هو كانت المشكلة عندي بهذا، ولا المحدثين يرضون، أما هذا لو سكت عني فخلاص الحمد لله، يعني يبشر أهله بأن يحيى بن معين رضي عنه. هذا يدل على إيش؟ المدح هنا لمن؟ لعبد الله بن عطاء الخفاف ولا يحيى بن معين؟ ها؟ لا، في هذه المرتبة المدح ليحيى بن معين. أما ممكن يحيى بن معين يرضى عن الثقات، يحيى بن معين ممكن يرضى عن مطلق الثقة، أما الدرجة الرفيعة هي ليحيى، ليس الدرجة الرفيعة عن عبد الوهاب هنا، الدرجة الرفيعة التي تستأهل هذه المرتبة يحيى. هذا يدل على مكانة يحيى عند المحدثين، نعم. فهذا دليل على مكانة يحيى بين المحدثين، وأن من قبله فقد قفز القنطرة، وهذا القول يزداد قوة بقدر قائله، والله أعلم. يعني إذا كان قائل هذا إماما من الأئمة ويقول الحمد لله رضي عني يحيى وكذا وكذا، هذا يعني معناه أنه يرى أعظم منه. تفضل. ظهر العبارة أنها في يحيى وفي الآخر، هي مدح للخفاف لا شك، لكن ليس يعني المدح الرفيع الذي يستأهل هذه المرتبة، المدح الرفيع ليحيى بن معين، عندما يقول قبلني يحيى رضي عني يعدني ثقة، ومحتمل يعني يحيى يرضى عن الثقة، يعني يحيى يأخذ أحاديث الثقة، لكن المكانة العالية إن يحيى إذا رضي عن رجل فالرجل يبشر أهله يعني قد نجح. ها هو ليس تشددا مذموما يعني يحيى ليس تشددا مذموما, هو لتحريه في أمر الدين ولتخوفه وحذره من أن من أخطأ بعد ذلك يعني قد يكون له قد يكون هذا الخطأ يعني أشباه ونظائر عنده إلى غير ذلك. هو ما نقول أن يحيى تشدده يعني أمام المعتدل لا يمدح, أمام المعتدل لا يمدح. أما كون أن الحامل له تشدد الحفاظ على السنة يدل على أنه صاحب تحرن ويمدح من هذه الناحية لا من تشدده, ولكن يمدح أن تشدده دليل على ما عنده من تحرن وإتقان. ولما يجيك واحد أصلا ضعيف ويتشدد يعني ما رضي أن يكون الحر أصلا برأسه عاد يزيد أيضا ضعيف وعاد يتكلم في الناس. لكن ما مثل يحيى التشدد لا يمدح من جهة التشدد ولكن بما يدل عليه التشدد, فالتشدد يدل على ديانة وعلى حرصه على السنة وخوفه عليها وشدته في الله عز وجل وغيرته على الدين, هذا لا بأس. نعم, ويعني كما يأتي أيضا إن شاء الله في بعض المواضع إن بعض المحدثين جلس يحدث في بغداد فدخل أحمد ودخل فلان ودخل فلان ويحد, فلما دخل يحيى ارتج وسقط الكتاب من يديه. ليش؟ هو يعني لا يحابي. مش معنى ذلك أن غيره يحابي, لو تعرفوا أساليب أهل العلم في الكلام كان يحيى يعني لا يخشى في الله لومة لائم. يعني أحمد كان يجامل ويدايم؟ لا, الجميع لا يخشون, لكن هذا عنده زيادة في هذا الأمر. لابد أن تعرفوا أساليب أهل العلم في الكلام وتعرفوا طريقة أهل العلم عندما يمدحون الرجل مش معنى ذلك أنه يذم الثاني, مش معنى ذلك أنهم يذمون الآخر. لكن هم وإن اشتركوا في هذا إلا أن هذا له مزيد عناية بهذا الأمر ومزيد اشتهار به. نعم. ومن ذلك قول ابن مهدي: من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا, يعني أحمد بن حنبل, انتهى من النبلاء. يعني علم الثوري عند هذا الرجل, معناه علم الثوري عند هذا الرجل أحمد رضي الله عنه. نعم. وذلك لأنه أعلمهم بحديث الثوري كما قاله ابن مهدي: انظر النبلاء. نعم صدق. ومن ذلك قول قتيبة: لو أدرك يعني أحمد عصر الثوري والأوزاعي والليث. ومن ذلك قول قتيبة: لو أدرك يعني أحمد عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. فقيل لقتيبة: يضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين, انتهى من النبلاء. هذا المعنى قد سبق أيضا توضيحه, كون أن الرجل يكون نازل الطبقة ويضم إلى الطبقة العالية, هذا لأن أهل العلم يرون أن خير هذه الأمة في أولها, وأن القرون الثلاثة المفضلة لا نظير لها في قرون الأمة وفي أجيالها. فإذا كان, ولا شك أن عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين وعصر التابعين أفضل من عصر أتباعهم, فإذا كان الرجل من أتباع التابعين وأتباعهم ثم يضم إلى التابعين بل إلى كبار التابعين, يعني معناه وهو وإن تأخر عصره إلا أن رتبته مقدمة, وإن نزلت طبقته إلا أن رتبته عالية. هذا هو المراد. فعندما يقول هنا: لو أدرك يعني أحمد بن حنبل عصر الثوري والأوزاعي والليث, كيف كبار الأئمة هؤلاء, لكان هو المقدم عليهم, يعني مقدم عليهم الرحلة تكون إليه, وإذا انتخبوا يعني على شيخ يكتبون بانتخابه, وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليه, سواء كان هذا في الفقه أو في الحديث, لأن هؤلاء أيضا عرفوا بالحديث وعرفوا بالفقه, هؤلاء الذين سماهم عرفوا بالحديث وعرفوا بالفقه, وأحمد كذلك إمام في الحديث وإمام في الفقه. قال: لو أدرك يعني أحمد عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليه. فقيل لقتيبة يعني استنكروا, يعني مهما كان أحمد لكن هو ليس من في هذه الطبقة. قيل: يضم أحمد إلى التابعين؟ ما هو فقط يضم, تقدم بل هو قدمه. يضم أحمد إلى التابعين، يعني كان المقدم عليهم، أي أن هؤلاء ويعني يكون أعلى منهم، قال إلى كبار التابعين. وهذا يفيدنا أيضا أن كبار التابعين في الجملة أفضل من المتوسطين، والمتوسطين في الجملة أفضل من الصغار، وهكذا كل ما يأتي زمان على ابن آدم لا يتعام إلا والذي بعده شر منه. فهذا مدح رفيع جدا للإمام أحمد، وهو أهل لأن يمدح، فهو إمام أهل السنة في زمانه وبعد زمانه. نعم. ومن ذلك قول أبي مسهر ومن ذلك قول أبي مسهر الغساني، وقد قيل له: تعرف من يحفظ على الأمة أمر دينها؟ قال: شاب في ناحية المشرق، يعني أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أمة كاملة يحفظ الله دينها بشخص. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل له: تعرف من يحفظ على الأمة أمر دينها؟ يعني أول عقيدتها يدافع عنها ويذب عنها. وهذا يظهر يعني يعني قال شاب في ناحية المشرق، هذا يدل على أنه كان أحمد في ذلك الوقت ما كان مشهورا. يعني عندما يقول شاب وفي ناحية المشرق ويعني أحمد، يدل على أن أحمد لم يبلغ، يعني لم يطبق ذكره الآفاق في ذلك الوقت عندما قال هذه الكلمة. لكن الأئمة الكبار كانوا يتوسمون في هذا، كانوا يتوسمون فيه أنه سيكون له هذا الشأن، سيكون له هذه المكانة. فقال شاب في ناحية المشرق، هذا يعني سيكون له شأن ويحفظ الله بهذا الدين. وصدق أبو مسهر فيما قال، فقد حفظ الله الدين بالإمام أحمد، كما يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بأبي بكر في زمن الردة، وبالإمام أحمد في زمن فتنة خلق القرآن. فرحمه الله جميعا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم الصادقين ظاهرا وباطنا. وإلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخنا حفظه الله في كتابه شفاء العليل: ومن ذلك قول أبي يحيى الناقد: كنا عند إبراهيم بن عرعرة فذكروا يعلى بن عاصم، فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعفه. فقال رجل: وما يضر إذا كان ثقة. فقال ابن عرعرة: والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما. انتهى من النبلاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الأصل أن أهل العلم لا يتكلمون في أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا إلا بعلم، ولا يريدون بكلامهم فيه أن يقعوا في عرضه أو أن ينالوا منه انتقاما لأنفسهم أو انتصارا لشهواتهم. لا، هم حاشاهم من هذا، إلا ما قد يعتري بعض الناس في بعض الحالات من أمور البشرية، فهذا ليس أحد معصوم. ولكن في الجملة أن أهل العلم منزهون عن هذا. فعندما قال أبو يحيى الناقد: كنا عند إبراهيم ابن عرعرة فذكروا يعلى بن عاصم، فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعفه. يعني لعلهم ذكروا يعلى بن عاصم، ذكروا حديثه أو ذكروا شيئا من علمه وفضله أو غير ذلك. فقال أحد الجالسين: إن أحمد بن حنبل يضعفه. قال له رجل: وما يضر إذا كان ثقة، أي إذا كان الرجل ثقة لا يضر كلام أحمد. وهذا محمول عند القائل على أن الرجل إذا كان ثقة بيقين وقد عرفت ثقته، فكلام أحمد ليس حجة في ذاته إذا خالف الدليل. لكن قال له إبراهيم بن عرعرة الشيخ الذي هم عنده، قال: والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما، أي لو تكلم في التابعين، لو تكلم في التابعين الذين هم أعلى من يعلى بن عاصم وأفضل وأجل، فإن كلام أحمد يضرهما. لماذا؟ لما عرف من تثبت أحمد وتحريه في النقد، وأنه لا يتكلم بهوى ولا يتكلم إلا بدليل. وما نال هذه المنزلة أحمد إلا لما علم عنه أنه صاحب ورع وصاحب تأن في أمر الحكم على الناس. ولو كان أحمد من المتهورين أو من المجازفين لرد كلامه في الصغار فضلا عن أن يقبل كلامه في الكبار. فهذه المكانة ما تكون بارك الله فيكم إلا بعلم وورع، لا تكون إلا بعلم وورع. ومعلوم أن هذا كلام كثيرا ما يصدر على سبيل المبالغة